زمان من غدرك علي حد. وقعتني في ناس تأمرهم معارف حل. الهم يا زمان من غدرك علي حل. وقعتني في ناس في أمورهم معارف حل. بيحللوا اللي حرم ويحرموا اللي حل. خيبت ظني ورأيي اللي كان صايد. وجرحتني بمهجتي والسهم كان صايد. جرحتني بمهجتي والسهم كان صايد. حلت مشاكلي جميعها وللحقوق سايب. إلا مشاكل القرايب مش لإلها حل. ما تبيعش غالي رخيص. مهما يكون عذرك ما تبيعش غالي رخيص. مهما يكون عذرك واطلب من الله ولا تشكل أحد عذرك. لحسن قليل الدنا يفرح في يوم عذرك. ما تبيعش غالي رخيص. مهما يكون عذرك واطلب من الله ولا تشكي لأحد عذرك. لحسن قليل الدنا يفرح في يوم عذرك. لو تحمل الهم حتعيش في تعب وأنين. لو تحمل الهم حتعيش في تعب وأنين. وقول لعينك بقى يكفى نواح وأنين. لو تنكشف علتك يا حصرتك وأنين. حيشمتوا الشمتانين ولا يقبلوش عذرك. يا جاري عالخير يا مؤمن سكتك صعبة. يا جاري عالخير يا مؤمن سكتك صعبة. المسؤولية أمانة في أمور صعبة. المسؤولية أمانة في أمور صعبة. وصفة الرجولة الكمال والمرجلة صعبة. يا جاري عالخير يا مؤمن سكتك صعبة. المسؤولية أمانة في أمور صعبة. صفة الرجولة الكمل والمرجلة صعبة. لو تزرع الطيبة الناس يميلوا إليك. ومهما تاه الجميل برضو يرد إليك. لو تحمد الله حلال الرزق يأتي إليك. والشدة حتهن عليك مهما تكون صعبة. شال الحمل على واحد ضعيف عينه وامشي في طريقك ولو شفت الأذى عينه ومن أرضك الطيبة بزر الحسد عينه لو يتقل الحمل على واحد ضعيف عينه وامشي في طريقك ولو شفت الأذى عينه ومن أرضك الطيبة بزر الحسد عين خليك مفتح خليك مفتح وانظر للمعاني بدء وخلي طبع التسامح في أمورك بدء وإن كنت غاوي الرجولة ابدأ بنفسك بدء وحافظ على الصدق في دولاب الشرف عينه الدنيا فيها ناس كتير وسعت مساحتهم الدنيا فيها ناس كتير وسعت مساحتهم لكن حمول الطمع قلت مساحتهم عايشين في غفلة وظروف الأيام مصحتهم الدنيا فيها ناس كتير وسعت مساحتهم لكن حمول الطمع قلت مساحتهم عايشين في غفلة وظروف الأيام مصحتهم عند الشدايد بتلقاهم يجيبوا ورا لا بصوا قدام ولا بصوا في مرة ورا عيبهم أذاهم ومشاهم ورا اللي ورا من الظلم واللي افترى الأيام مساحتهم يا ناكر الخير يا خاين فراقك حل يا ناكر الخير يا خاين فراقك حل عقدت ليه الأمور دايما وغيرك حل أهو ده ثوابك ومعرفتش لنفسك حل كل عيبة مع العالم بتبقى طرف والستر توقوا عليك أصبح ملوهش طرف اللي يمشي جد ما في واحد يلوصله طرف اللي يمشي جد ما في واحد يلوصله طرف لكن اللي باع الشرف في الشرع موت وحل لكن اللي باع الشرف في الشرع موت وحل يا مبعتر الرزق بزيادة بألم واخذي الشيطان واللسان قبل الغلط لم يا مبعتر الرزق بزيادة بقى لمه واخذ الشيطان واللسان قبل الغلط لمه وصاحب ملوش منفعة صاحب ملوش منفعة عند الوداد لمه ياللي عطاك ربنا شكر الإله مطلوب ياللي عطاك ربنا شكر الإله مطلوب والحلم يبني الأصول عند الغضب مطلوب خليك في مشيك وسط أصل الأدب مطلوب ونظف التوب ونشوف النجا سلمه ينبعتر الرزق بزيادة بقى لبه، واخذ الشيطان واللسان قبل الغلط لمه، وصاحب ملوش منفعة عند الولاد لمه. ياللي عطاك ربنا شكر الإله مطلوب، الحلم يا ابن الأصول عند الغضب مطلوب، خليك في مشيك وسط أصل الأدب مطلوب، ونظف الدوب ونشفت النجس لمه. الخير هتلقاه لو تعرف مكانه فين، وتهزم الشر وتحدد مكانه فين، وتبعد اللوم ولا تسأل مكانه فين. أعوذ بالله من الطماع والحاسد، واللي بيحكي في سيرة الناس والحاسد، يا خلق حبه وسيبه الكره والحاسد، وكل واحد لازم يعرف مكانه فين. والهم عند السليم العقل فيها يصح، وكلمة العدل نور والعدل منها يصح. الأرض لو طيبة الزرع فيها يصح، والهم عند السليم العقل فيها يصح، وكلمة الحق نور والعدل منها يصح. الهزل بطال واسمه دائما مشطوب، والجد زي الجواهر معدنه مش طوب، الهزل بطال واسمه دائما مشطوب، والجد زي الجواهر معدنه مش طوب، البخل مذموم ومن كل الكتب مشطوب، والجد محبوب ومن اهل المروءه صح. والنبي عشان ده شلوت والسعادة كلها. الأرض لو طيبة الزرع فيها يصح، والهم عند السليم العقل فيها يصح، وكلمة الحق نور والعدل منها يصح. الهزل بطال واسمه دائما مشطوب، والجد زي الجواهر معدنه مش طوب، والبخل مذموم ومن كل الكتب مشطوب، ده الجد محبوب ومن اهل المروءة صح. اللي افترى خاب حيرجع للصواب ميتا، بالدنيا مغرور ونفسه من الغرور ميتا، زي الغراب دائما بيحوم على ميتة. اللي افترى خاب هيرجع للصواب ميتة، بالدنيا مغرور ونفسه من الغرور ميتة، زي الغراب دائما بيحوم على ميتة، طول عمره طماع مولع بالطمع ولعان، لا عمره شال حمل عن واحد ضعيف ولا عن، والعمر طماع نولع بالطمع ولا عان، ولا عمره شال حمل عن واحد ضعيف ولا عان، عياب في الناس ولسانه الطويل والعان، وبيبقى شبعان وايده على الفلوس مد. ليالي الفرحة هلي هلي هلي بقى هلي، يا مجمع الأحباب طلي طلي لنا طلي. ليالي الفرحة هلي هلي هلي بقى هلي، يا مجمع الأحباب طلي طلي لنا طلي. يا مفتح وردي يا منور فولي، يا مفتح وردي يا منور فولي، خلي بعت مرسال يحكي لي يحكي ويقول لي. صعيدي ولا بحيري في العاصمة عزم رجال، بيقولوا من بدري ويغنوا في الموال. صعيدي ولا بحيري في العاصمة عزم رجال، بيقولوا من بدري ويغنوا في الموال. النسمة من بحري والمية من جبلي، النسمة من بحري والمية من جبلي، والمية من جبلي. ابن الأصول ينفعك، ابن الأصول ينفعك في النصح والدلة، ويمنعك عن سؤال الناس والدلة، شجرة وداد وملاها الطرح والدلة. ابن الأصول ينفعك في النصح والدلة، ويمنعك عن سؤال الناس والدلة، شجرة وداد وملاها الطرح والدلة. بالحب يحلى الوداد والإيد تساعد إيد، بالحب يحلى الوداد والإيد تساعد إيد. إن كنت غاوي نور شموعك بالسعادة إيد، وإن قبلك الخير قبل وحط إيد على إيد. سافر وروح الصعيد من بدري والدلة. جميع بلاد الصعيد تلقى تاريخ وأثر، وفي الخير ابن الصعيد رأيه سديد وأثر. مطرح ما يمشي بيبقى له علام وأثر، وارث طباع المودة عن الجدود ما يميل، بالصبر بيشيل حموله ودائما ما يميل، وارث طباع المودة عن الجدود ما يميل، بالصبر بيشيل حمول ودائما ما يميل، ماشي في طريق وعدل زي الألف ما يميل، وبالمروءة الأصيل ملك القلوب وأثر. اللي اساسه متين يعلى عن اللي خسيس، واللي ميزانه حلال يكسب عن اللي خسيس، واللي سليم النظر بيشوف عن اللي خسيس. اللي اساسه متين يعلى عن اللي خسيس، واللي ميزانه حلال يكسب عن اللي خسيس، واللي سليم النظر بيشوف عن اللي خسيس. يستر على اللي غلط ولا يجرح اللي يتوب، له عقل راسي وعن كل المعاصي يتوب. يستر على اللي غلط ولا يجرح اللي يتوب، له عقل راسي وعن كل المعاصي يتوب. عنده شجاعة ولو أخطأ لربه يتوب، ويبات مغلوب ولا يعتب على اللي خسيس. تحفظ كرامتها، تشرب من النيل وتروي كمان كرامتها، وتسطر البيت والأخلاق كرامتها. بنت الصعيد دائما تحفظ كرامتها، تشرب من النيل وتروي كمان كرامتها، وتسطر البيت والأخلاق كرامتها. بالعفة متزينة والقنع طبع لها، دنيا الوفاء والرضا وهبت حياتها لها. بتأدي واجب عليها وتعرف اللي لها، وتخاف على عرضها وتصون كرامتها. صعد شه ساعد شدتك الآن على وجهه دايما بشاشة بالسرور الآن. ابن الصعيد شه ساعد شدتك الآن على وجهه دايما بشاشة بالسرور الآن. في كل وقت وزمن عند المحن الآن، قلبه معاه دائما بالخير حيفيدك، ولو سألته سؤال بالرد حيفيدك. اللي عملته من المعروف حيفيدك، واللي زرعته بإيدك في الحصاد تلقاه. لكن ابو طبع سيء قليل الاصل ما تصحبوش، ابو طبع سيء قليل الاصل ما تصحبوش، ولو ما فيش حد غيره برضه ما تصحبوش. من عبف غيرك معاك هيعيد، من عبف غيرك معاك هيعيد، ما تصحبوش. ابو طبع سيء قليل الاصل ما تصحبوش، ولو ما فيش حد غيره برضه ما تصحبوش. من عاب في غيرك معاك هيعيد، ما تصحبوش. ازرع جميلك مع ابن الاصل ما تحاسبه، هيريحك عند طلب الحق ما تحاسبه. ولو غلط فيك شريك السوق ما تحاسبه، تغور مكاسبه دنيء النفس ما تصحبوش.

وقفت في شدتي انده ولا سمعني شلوت. وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الاصل عمل اطرش ولا سمعني من قلة الاصل عمل اطرش ولا سمعني. وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الاصل عمل اطرش ولا سمعنيش. واخد في نفسه قلب كان شح وتغير حتى النصيحة هرب منها ولا سمعنيش. الناس لموني على مشي الرضي يمعب لا عمري مليت ولا لساني معاه يمعب. دلوني يا ناس وحسب اللي افترى يمعب وجرح الاصحاب قولولي دواء فين هو. ياللي انت مغرور وفارد على العباد شالك جهلك وحب الظهور من المعرفة شالك وقعت مدريد وصحيت ما التقيت شالك. ياللي انت مغرور وفارد على العباد شالك جهلك وحب الظهور من المعرفة شالك وقعت مدريد وصحيت ما التقيت شالك. ابليس ونفسك سوا على المعصية دلوك وتهت عن سكتك ما لقيتش ناس دلوك ومشيت مع ناس بكلام النفاق دلوك ونسيت ابوك اللي ياما على الكتاب شالك. ياللي شيطانك ونفسك والغرور نفخوك اصبحت زي البلومه بالهوى نفخوك. جهلك حينفيك ومن قبل الطمع نفخ اخوك. يلي شيطانك ونفسك والغرور نفخوك اصبحت زي البلومه بالهوى نفخوك. جهلك حينفيك ومن قبل الطمع نفخ اخوك. بقيت معيوب وشوية عليك تتعب بكرة يجيك يوم من الفعل الرضي تتعب ما دام طوعت الشيطان من غير حمول تتعب. خدعوك لاصحاب وعلى الفاضي اهم نفخوك. اتاك الحظ عالري يا خالي البال يا خالي البال اتاك الحظ عالري وشربت شهد المودة حلو عالري وصفالك الجو بعد النوع عالري صفالك الجو بعد النبو عالري. سلم أمورك إلى رب العباد تسليم سلم أمورك إلى رب العباد تسليم واشكر عظيم نعمته والقدرته تسليم اللي تداريه نيتك من اسمتك تسليم هتأدي عملك سليم في شغل عراي. يسيبوا الحشايش فيك. جرى ايه يا ورد بيسيبوا الحشايش فيك ويبهدلوك من العفش والحسن يدبل فيك ويطفوا لون الجمال اللي عرفناه فيك. عاب اللي زرعك وهبل زرعته وضمك، عاب اللي زرعك وهبل زرعته ودمك، قطفك في يوم شرد ومفيهش ندى ودمك، ومدام زرعك قليل المعرفة وضمك لم عند شمك ولو كانت حياتي. جاب الحته دي عشان خاطر المعلم عامر خليه السعيد كله والناس. جرى ايه يا ورد بيسيبوا الحشايش فيك ويبهدلوك بالعطش والحسن يدبل فيك ويطفوا لون الجمال اللي عرفناه فيك. عاب اللي زرعك وهبل زرعته ودمك، قطفك في يوم شرد ومفيش ندى ودمك، ومدام زرعت قليل المعرفة وضمك لم عند شمك ولو كانت حياتي. مفيش ولا يوم بتشكر لقمتك فيها واي كلمة تقولها لقمتك فيها. بنت العويل لما بتكمر لقمتك فيها مفيش ولا يوم بتشكر لقمتك فيها واي كلمة تقولها لقمتك فيها. خد الحذر منها على الغلطة حاسبها، واظهر شهامتك من اول يوم حاسبها، وان شفت منها العوج على طول حاسبها، عجل وسبها خسارة لقمتك فيها. انما بقى بنت الاصول دائما بتصون راجلها، بنت الاصول دائما بتصون راجلها، وفي سكة الخير تشد حزام راجلها، وتحفظ البيت لما يغيب راجلها. بنت الاصول دائما بتصون راجلها، في سكة الخير تشد حزام راجلها، وتحفظ البيت لما يغيب راجلها. على راحة الزوج والاولاد سهرانة، وبراحة البال تصح عيون سهرانة، لو جوزها برا تقضي الليل سهرانة، وتبات جعانة مادام شبعان راجلها. نبي حاج نبي عشان خاطر ربنا، نبي حاج نبي حاج عشان خاطر بشرية معلم عامر عشان الغنايم والنبي. يا ابو البنات يا ابو البنات يا ابو البنات ياللي ادبك تورثوا بيتك، يا ابو البنات ياللي ادبك تورثوا بنتك، لك عرض من صان وشرفك تحفظوا بنتك. اوعى يجي يوم وتجوز عويل بنتك، يا ابو البنات ياللي ادبك تورثوا بنتك، لك عرض من صان وشرفك تحفظوا بنتك. اوعى يجي يوم وتجوز عويل بنتك،